غير المحتجين لإجماع السكوت. قالوا الإجماع السكوتي ربما يسكت خوفا، بعد قليل سوف يذكرها، ربما يسكت خوفا، ربما أول شيء يسكت موافقة، احتمال وارد، وربما يسكت خوفا، وربما لم يجتهد بعد ما اجتهد، وربما اجتهد وما توصل إلى شيء، وربما كان قوله مخالفا لهؤلاء، وربما يعتقد أن كل مجتهد مصيب، فلو سكت ما في مشكلة، كل مجتهد مصيب، هذا مصوبة مخطئة، سوف يأتي معكم فصل قادم، المصوبة والمخطئة. ربما سكت هيبة، وربما سكت حتى لا يثير فتنة، قديش العوارض اكتهت. فإذا كانت هذه الاحتمال واردة على الإجماع السكوتي، فكيف نعتبر حجة؟ لا يمكن. الدليل إذا تطرق إليه احتمال واحد يسقط به الاستدلال، كيف مع كل الاحتمالات لا يبقى له وجود أصلا؟ يعني نأتي للمحتجين، ماذا قالوا؟ قال المحتجون: نشترط في الإجماع أن يكون السكوت دالا على الرضا. شوفوا هالشرط ينقض كل هذه الاحتمالات، أن يكون السكوت دالا على الرضا. أما إذا لم يكن السكوت دالا على الرضا فليس بالإجماع. انتشار هذا الرأي ومعلوميته، كل يعرفه، مضي مدة كافية للاجتهاد. طبعا كون المسألة اجتهادية هذا أمر مفروغ منه، لأنه أصلا الإجماع على مسألة متفق عليها ليس فيه اختلاف. انتفاء الموانع هذا يدخل في الرضا كمان، انتفاء الموانع يدخل في الرضا. فالشروط الثلاثة، طبعا هي خمسة، بعدين اثنين محذوفين كمان، لأنه قضية الحذف تلاحقكم وبتلاحقوني فيها، أنا ما لي علاقة بالحذف. هلا أول أنا ما عم بعطي محاضرة مشان الامتحان، وما أظنكم تحضرون لأجل الامتحان، بتحضروا مشان الامتحان ما أظن. تحضرون لأجل هذه ملكة علمية. ملكة علمية، والملكة العلمية تكون شيئا راسخا في القلب. وإن كان يعني رأي البعض لهم قلوب لا يفقهون بها، وهي قال الله عز وجل ما قال لهم عقول لا يفقهون بها. فالقلب هو العقل واحد. طبعا القلب هذا الصنوبري، لا واضح، لن نناقش شيئا آخر. فإذا هذا لأجل نحن أن نقيم الملكة الموهبة العلمية، لا لأجل الامتحان. الامتحان بده دراسة، بده مراجعة وتمحيص وتركيز معلومات. ربما الشخص يكون فاهما ومحريرا وعبقريا، ولكن لم يحفظ ماذا ينبغي أن يجيب في الامتحان، فلا يحسن الإجابة، فلا يأخذ علامة عالية. يحدث هذا. وأحيانا شخص حفيظ بالصين بيجي وقت الامتحان ينصب الكتاب بصورة تصويرا، طبعا ما عش فهم، في عنده فهم أكيد، لكن فهمه لا لأجل الملكة الموهبة. إذا نمنا هذا في المستقبل يكون عنده موهبة، لكن حفيظ بالصين بيجي الامتحان بفرق، وفي شنقل عند الباب، باب القاعة بيكون هو طالع الشنقل بشنقل له المعلومات كلها، بيطلع هو أبدا مريح مخه كل المعلومات التي حفظها. ايوه هذا شيء آخر لا أتحدث عنه، لا أتحدث عن هذا. صحيح هيك هلا ما هيك؟ صحيح صحيح هذا. ايوه الله يعافينا ويعافيكم. يلا بكره رمضان يمكن تكونوا قوامين صوامين بعينكم الله، جهاد هذا كمان ان شاء الله، حتى الله عز وجل يؤيدكم بنصر من عندك. اللهم أيدنا بنصر من عندك، اللهم أيدنا بنصر من عندك، اللهم أيدنا بنصر من عندك. نعم. طبعا اذا انتفت كل هذه الموانع لا شك انه يكون الاجماع السكوتي حجة. إذا كانت هذه الشروط معنى ذلك إجماع السكوتي حجة. ما أدلتكم أيضا؟ قالوا الإجماع السكوتي في الاعتقاديات حجة، فليكن كذلك في الفقهيات. طبعا هذا يرد لأن الاعتقاديات لا يمكن أن يقاس عليها، لا يمكن أن يقاس عليها، والأمور الاعتقادية ليس فيها اختلاف، ليس فيها اختلاف. وإذا كان الإجماع موجودا في الأمور الاعتقادية ووجد هذا الإجماع سكوتا لأنه لا يمكن أن يوجد الاختلاف فيها, لا يمكن أن يوجد الاختلاف فيها, واحد زائد واحد يساوي اثنين, نقول ديننا موجود. في أحد يقول نسأل شو رأيك, هذا غير وارد, هذا غير وارد. نقيس على ذلك الإجماع في الفقهيات, القياس ظني, كيف بدك تقيس؟ يعني تحتج بأمر ظني لإثبات أمر قطعي, لا يتم هذا. قالوا لو اشترطنا التصريح ربما يتعذر هذا, كيف بدنا نسمع من كل واحد مع تباعد الأمصار والديار؟ لا يمكن أن يتم لنا التصريح. قلنا شو قالوا إذا لا يمكن أن يتم التصريح؟ رد ذلك, إذا كان لا يمكن أن يتم التصريح معنى ذلك حتى ما تقولونه لا يمكن أن نعلمه, لأن السكوت لا يمكن أن يعلم. إذا ما في اجتماع وما في تصريح كيف نعلم بأنه هذا موافق ولا مخالف؟ لا ندري, لا ندري ذلك. فإذا كنا لا ندري معنى ذلك حتى إجماع سكوتي ما عاد صفي, لم يبقى أصلا. ربما يكون هو لم يصله هذا أصل, هذه المسألة لم تصله أصلا, فكيف نحتاج بالإجماع السكوتي؟ قالوا أيضا ربما أفتى الأكابر وسكت الآخرون موافقة احتراما تقديرا هيبة مما يعني أنه يمكن أن نستدل بأن هذه الموافقة هي قرينة على القبول بهذا الإجماع وعلى أنه قد قبل بهذا الإجماع. طبعا ترون اصطناع الدليل, هذا اصطناع دليل, يتكلم الأكابر ويسكت الأصاغر. والله أحيانا تلاقوا بعض الأصاغر ما شاء الله ينبرون بلا بس الله العافية ابن سامي دائما يعني صغير في العمر صغير في السن, ينبغي أن يحتمل شوي بده يقدر الكبير, لأنه ربما الكبير يعني يريد أن يستمع لمن هو أصغر منه, يريد إذا كان عنده عالم وعنده حفظ وعنده تدقيق يريد أن يستمع, لكن يريد من الصغير أصغر منه سنا أن ينتظره ليعلم ما هو عنده. بس يخلص اللي عنده استمع له, ليش؟ حتى ما يضيع وقته. ليش؟ لأنه ربما ما كان عنده يبلغه إياه انتهى الموضوع, نكون قد وفرنا الوقت, نكون قد وفرنا الوقت. لذلك أحيانا ينبغي أن نتعامل يعني بحذر, انتبهوا للأمر, انبهكم أنا لا أصد من الأوساط, لا من الجيل الذي جاء جديدا ولا من الجيل القديم, وسط بين بين, نسأل الله العافية أن نكون دائما في الوسط, أن نكون دائما في الوسط, خير الأمور أوسطها, أوسطها أعلاها, أن نرفعنا عنده لا عند الناس, أن نرفعنا عنده لا عند الناس. طيب رد هذا لأنه يعني يمكن أن لا يكون دالا على الرضا, يمكن أن لا يكون دالا على, ولذلك لا ينسب إلى ساكتين قول. نأتي إلى النافعين, قالوا من المعقول لا ينسب إلى ساكت القول والسكوت لا يمكن أن يكون دليلا, وذكروا هذه الاحتمالات, ربما موافق ربما غير موافق, ربما يعتقد أن كل مجتهد مصيب, ربما خشية بهابة خوفا وقالوا مثال على ذلك أكثر من مرة سيدنا ابن عباس يقول في بعض الأمور سكت ويقول والله خفت لسيدنا عمر, خفت منه, خفت منه. حماه سيدنا ابن عباس عمره 21 سنة وسيدنا عمر 60 من العمر, والله يعني شوفوا قديش مقدار يعني سمو عقل سيدنا عمر. تعلم سيدنا عمر لما استلم الخلافة كان عمره قديش؟ 52 سنة, 52 سنة, لأنه حكم سيدنا عمر قديش 11 سنة, 11 سنة, فتقريبا 11 سنة, ف 11 سنة حكمون كان عمره 52 سنة لما استلم الخلافة, توفي عن 63, كان سيدنا ابن عباس في مجلسه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمر سيدنا ابن عباس 21 سنة، يعني معنى ذلك لما توفي أبو بكر كان عمره ما يقرب من 23 سنة، كان في مجلس الشورى لكن دون أن يعد رأيه من أحد الستة. من أحد الستة توفي سيدنا عمر، وعمر سيدنا ابن عباس قديش؟ 34 سنة، وكان في مجلس الشورى. يعني هذا عم نوجه حالنا بس كمان لكم، هذا نوجه حالنا بس كمان لكم، كمان لكم، حتى الواحد يعني يمكن أن يكون عنده سعة صدر يحتمل أقوال الآخرين، يحتمل أقوال الآخرين. هذا شوفوا تعليم لنا. سيدنا عمر الخليفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد يأتي بسيدنا ابن عباس يقول له يلا أفتي أعطينا. سيدنا الإمام مالك لما قال له لسيدنا الشافعي ابن إدريس قال له أفتي يا ابن إدريس والله ما تقول إلا حقا، والله ما تقول إلا حقا. هو قديش عمره؟ 15 سنة، ابنه 15 سنة يقول له أفتي ما تقول إلا حقا. ماشي الحال. فسيدنا ابن عباس قال خفت منه. نأتي في هذه المسألة المسدودة انتوا هلا صار من منسياتكم التركات، منسياتكم اللي عم تراجعوها راحت، خلصت الامتحان علقتوها على الشنقل. ايوه. قال في مسألة فيها عون من الزوج النصف والام الثلث والاخت النصف، اذا في عندنا ام وزوج واخت، هي المسألة فيها عون لانه اجتمع فيها نصفان وثلث، صحيح؟ تكون اصل المسألة بثمانية، ثلاثة وثلاثة واثنين ثمانية. سيدنا ابن عباس قال لا، انا نعطي الام، ندخل النقص على الام، نعطيها سهما واحدا، نعطيها سهما واحدا، ليس في المسألة جاوز. فيكون لها خاطف هون الشيخ واحد، يعني سهم واحد. والله ما طلع على الساعة، في عادة المشايخ متى ما واحد طلع على الساعة بسكر الكتاب، دير بالك ها؟ ايوه بسكر الكتاب وخلصنا. معنى ذلك واحد طلع على الساعة مليته، والله إذا مليته يعني بزعل. لا لا أنا أستطيع أن أخليكم تملوا، أستطيع أن أفعل ذلك ولكنني لا أفعله. أستطيع أن لا أفعله، عم نجيب لكم من هون ومن هون ومن هون، ليش لك؟ مشان تضلوا على الخط. ماشي الحال. طيب اعترض على هذا، اعترض على هذا، قالوا لو كان هناك مخالف لخالف. شوفوا هنا، شوفوا أنا ماذا أقول لكم، وضحوها أكثر من هذا، وضحوها أكثر، وضحوها أكتبوا يعني. المجتهد الحق لا يسكت، أي بس المجتهد الحق لا يسكت مع مخالفة رأيه لرأي غيره، ما بيسكت المجتهد الحق ولو كان في ذلك قطع وغير. صحيح ولا لا؟ اللي صحيح ولا لا؟ مجتهد الحق الورع التقي النقي لا يخاف في الله لومة لائم، بسكت؟ هذا. ولذلك يعني أنا أميل إلى اعتبار إجماع السكوت الحجة، إجماع السكوت الحجة، لأنه مجتهد حق لا يسكت. وقد مر في تاريخ الإسلام الكثير من المجتهدين الذين لم يسكتوا عن الحق. العز بن عبد السلام لما قال له لازم تنباعوا انتوا، ينبغي ان تباعوا في الاسواق، انتوا عبيد، كيف تكونوا يعني انتم رؤساء للمسلمين وانتم عبيد؟ قالوا ما تكبرها يا شيخنا. قال ابدا، الا وان تباعوا في السوق، فبيعوا في الاسواق. لذلك لما بيعوا في الاسواق واشتروا واعتقوا، نعم واشتروا واعتقوا، قال الآن أقول للناس أن يتبعوكم. لما أرسل إليه أحدهم دون أن نذكر اسمه، يعني هذا خلاف مع أن له قيمة وله مكانة وله استقامة أيضا وله خلق، لكن هذه أمور تتعلق بالسياسة العامة، بدها حزم. قال لهم جيبوا للشيخ، جيبوه. نعم جيبوا للشيخ، خرب بيت شيطان، والله لا نستطيع، نكاد أن نموت، لا تحملنا أبجلنا. أو قالوا لا أذهب إليه، يقطع عنقه. ذهب إلى الشيخ فخر على قدميه، لم يستطع أن يقف، فقال له الشيخ العز قال له ما بالك، ليس معي السيف أقطع به عنقك، وإنما أنت الذي معك السيف. هذا اللي حكيت عنه قبل قليل، لما تكون أنت بداخلك مستقرا يميد كل من حولك، يميد هذا هو السلطان النصير الذي يجعله الله عز وجل. اللهم اجعلنا من اجعلنا من لدنك سلطان النصير. اللهم امين اللهم امين اللهم امين. قول الجبائي ينقض، هذا كلام. قالوا يستدل بالآثار على نفي إجماع السبل. قصة ذي اليدين لما خسرت الصلاة النسيت، قال كل ذلك لم يكن، قال بل بعض ذلك قد كان. شايفين أحيانا بعض العاديين بيحكي بيتجرأ بيكون في ذلك فائدة، وبعض الأكابر بيسكت بيخاف بيخشى. سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رأيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يتكلما بشيء. سيدنا ذو اليدين هناك تردد أن ذو الشمالين الذي تكلم وليس ذو اليدين، على كلين ما بيأثر هذا أنه تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخسر الصلاة كل ذلك، قال بل بعض ذلك قد كان. فالتفت إليهم قال أكان شيء من هذا؟ قال أحق ما يقول باليدين؟ قال نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة، فعد الفقهاء ما قالوه فما بلغ 18 كلمة، فقالوا ما بلغ من الكلام بسبب السهو دون ذلك أو حتى ذلك لا يبطل الصلاة. شوفوا الحادثة، فصار كلام ذو اليدين عجة. فقالوا لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد الإجماع السكوتي حجة ثبوت وجه الاستدلال لكان اكتفى بسكوت الصحابة ولم يسألهم. كان قال ذو اليدين له كيف وكيف، فقال خلاص يلا قوموا إلى صلاتكم. لكن ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سألهم هل قلت ما قاله صحيح؟ قالوا نعم، فقام فأكمل الصلاة. إذن إجماع السكوتي ليس بحجة، إجماع السكوتي هذا قوي. لكن شوفوا ماذا قال المشترطون في حجية إجماع السكوتي، أن توجد العلامات الدالة على إيش؟ على الرضا، أن يكون سكوتهم دالا هذا الرضا، أما إذا لم يكن كذلك فلا عبرة له. سيدنا علي لما أراد في قسمة الغنائم وبعض الغنائم لم تقسم فأراد أن يقسمها، فسيدنا علي سكت أولا، وبعد ذلك سيدنا علي تكلم. سيدنا علي تكلم، فلو كان السكوت يعد حقا لما تكلم بعد ذلك، لأنه يعد حقا فلما يتكلم؟ فلما تكلم معنى ذلك لا يعد السكوت حقا. طبعا يمكن ان يرد ذلك وهذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نظر الى السكوت لم يكن السكوت دالا تمام الدلاله، تمام الدلاله، او ليتاكد من ان السكوت دال تمام الدلاله، فبهذا يكون الاجماع السكوت بحجة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سال ليستوثق، سال ليستوثق لا لأن السكوت لا يعد حجة، فسؤال الرسول استيثاقه معنى ذلك يعد السكوت حجة. لكن ترون كيف اصطناع للدليل، اصطناع للدليل. وبعد ذلك ما وجد مع سيدنا علي رضي الله عن سيدنا علي يعد هذا يعني مما يمكن أن نقوله من باب المشاورة، وأمرهم شورى بينهم، ولم تتم بعد، لم تنتهي المشاورة، فما ما يزالون في مجلس الشورى. وبعد أن سكت تكلم، سألوا سيدنا عمر فأجاب، ولو لم يسألوا لربما تكلم. فإذا لا يعد السكوت حجة يستند إليها. الشيخ قال يعني أدلة المثبتي لا تقوى على أدلة المنكرين إجماع السكوتي، لكن أنا الذي أقول لكم صحيح هذا الكلام، لكن إجماع السكوتي يعد حجة قاطعة بشرط أن تنتفي الاحتمالات عنه، أن تنتفي الاحتمالات عنه. وحقيقة إذا انتفت الاحتمالات عنه قربنا من إيش؟ من الإجماع الصريح. شوفوا هنا ذكر لكم أمورا في غاية الدقة. السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان، المسلم لا يسكت على باطل، حكيت لكم قبل قليل، المجتهد الحق لا يسكت على باطل، ولا بد من امارتين على الموافقه. مستند الاجماع، ما معنى البركه؟ ايش البركه وما هي المفيد؟ بركه والله بارك، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، البركه الخير، البركه الخير، نعم. واذا بورك للشخص في اي امر جمع له الخير كله، اللهم أيدنا ببركات من عندك. الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وارزقنا نور الفهم، وسهل أخلاقنا بالحلم، اغفر اللهم لنا والدين ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مستند الإجماع، قد تكلمت أكثر من مرة عن هذه المسألة، وقلت لابد للإجماع من مستند، لأن عصمة الأمة في المستند. ما سبب اشتراط المستند؟ لأنه لو كان لا يشترط المستند لكان كل إجماع يعد حجة، سواء كان من المسلمين أو كان من غيرهم. ففضيلة الله، ففضيلة المسلمين أو فضل الله على المسلمين أن الله أكرمهم بالنصين، وهذان النصان اللذان وصفهما الرسول صلى الله عليه وسلم: لن تضلوا بعدي أبدا ما إن تمسكتم بهما، القرآن الكريم والسنة المشرفة. والمستند من هذين المصدرين، من هذين المصدرين، وسوف نتكلم كذلك ما يمكن أن يدخل في إطار هذين المصدرين. فإذا لابد من الإجماع، للإجماع من المستند، لأن عصمة الأمة تثبت وفق المستند، لأن عصمة الأمة تثبت وفق المستند. ذهب آخرون إلى أنه لا يشترط هذا المستند، ويمكن لله عز وجل أن يوفق المجتمعين إلى هذا المستند. لكن الواقع بحسب الأدلة أنه لا بد من المستند، وهذا المستند سواء نقل إلينا أو لم ينقل، عرف أو لم يعرف، نص عليه أو لم ينص من أهل الإجماع، فإن هذا المستند قائم ومعتد به ولا بد منه. ولو سألت المجتهد عن هذا المستند أجابك عنه دون أن ينص عليه، دون أن ينص على ذكر هذا المستند، فقد جرت كثير من الوقائع. وكما يجري الآن، المجتهد يتكلم في المسألة، ثم بعد أن يتكلم في المسألة ويجيب عنها لا يأتي بدليل نصي عليها، لا لعجز منه، ولكن ربما لعجز من المستمع أو لعجز من المستفتي، فلا يريد أن يملي عليه ذلكم المستمع، وإن كان يمكن أن يكون معروفا، ويمكن أن يكون طويلا، ويمكن أن يكون عديدا، ولكن لا يذكر المستمع. طبعا عندما نكون في مجلس علم، هنا يتطرق إلى أذهان البعض أنه هل هذا يعني يعد محمودا؟ عندما نكون في مجلس العلم ونناقش الأدلة، ونناقش أدلة الفرقاء، ونريد أن نبين الراجح منها، في هذا الموطن الأولى أن نبين الدليل. أما عندما نتكلم يعني في مجلس آخر ليس له هذه الصفات، ففي رأيي الأولى أن لا نأتي بالدليل، الأولى أن لا نأتي بالدليل. في بعض الأحيان إذا ذكرت لبعض العوام أقول لك من حكم في هذه المسألة، تقول له كيف، قل لك لما، أحيانا متفتح عامي متفتح، تقول يقول لك لما، تقول له أنت لما، تعمل له درس 10 دقائق 5 دقائق تقول له لما، الشيطان يقول له والله نفذت المرة، هي لما المرة القادمة احذرها حتى ما يستطيع هذا يعطيك هذا الجواب، نشوف شو بده يعطيك جواب آخر. لذلك الأولى مثل هؤلاء الناس لما هي لا تنفعهم بل تضرهم. نعم، ويكون هذا من العلم يعني غير النافع بالنسبة لهم، بالنسبة لهم. لا أقول المجمعون أهل الاجتهاد هم يعني لم يأتوا بالمستند لأجل هذا المعنى، ولكن ربما يمكن أن نقول قد جرت بعض يعني بعض الأمور بالنسبة لهؤلاء المجتهدين أنهم لا ينصون على الدليل الذي يؤتى يمكن أن يؤتى به للوقائع، وهذا منبث في الكتب، تجدون كثير من الأحكام دون أن يذكروا الدليل، ولذلك وجدت كتب خاصة تتكلم عن الأدلة، تخريج أدلة الكتاب الفلاني، تخريج أدلة الكتاب الفلاني، تخريج أدلة الكتاب الفلاني، فمعنى ذلك الدليل حاضر في الذهن ولكنهم لم ينصوا عليه. ولهذا العلماء عامتهم قالوا لا بد من المستند، فرجوفوا وإن كنا نقول يمكن أن لا يذكر المستند لكن لا بد منه، ذكر أو لم يذكر. نعم، هذه هي المسألة، وهذه المسألة كان البعض يريد أن يكتب فيها بحثا كبيرا، ويمكن في الحقيقة أن يكتب فيها بحث كبير في المستند في الإجماع. آتي إلى فقرة بسيطة في المستند، إذا كان لابد من ذكر المستند ولم يذكره البعض أو لم يذكره أهل الإجماع أصلا، فكيف اهتدوا إلى الحكم؟ هذا سؤال يرد. طبعا الجواب بسيط، لحضور الأدلة في الذهن استندوا إلى هذه الأدلة الحاضرة في البديهة ووصلوا إلى هذا الإجماع. طيب لعله يكون ذلكم إلهاما، شو يكون؟ إلهاما، والإلهام ليس بدليل يمكن أن يعتد به تجاه الآخرين، الإلهام ليس بشيء يمكن أن يعتد به تجاه الآخرين، وبالتالي هل يمكن عد الإلهام دليلا مبتدأ يستند إليه في الإجماع؟ شوفوا هنا يتداخل هذا مع مسألة العصمة، مسألة العصمة، هل العصمة تثبت للعلماء أهل السنة والجماعة؟ قالوا لا تثبت لأحد إلا للأنبياء، تكلمنا عن هذا، ذهب بعض الآخرون إلى أنه يمكن أن تثبت العصمة للبعض، لكن شوفوا أهل السنة والجماعة قالوا إذا لم تثبت العصمة فإن الحفظ ثابت، فإن الحفظ ثابت. شو يستند إلى هذا الكلام أو شو يمكن أن نأخذ من هذا الكلام؟ الله يجزيك خير. نأخذ من هذا الكلام أنه إذا كان الحفظ ثابتا فمعنى هذا يمكن أن يستند إلى دليل الإلهام كمستند، تبعنا؟ إذا كان الحفظ ثابتا فمعنى ذلك يمكن أن يستند إلى دليل الإلهام كمستند. طبعا الإلهام إيش الإلهام؟ الإلهام هذا ما تظنوه أمرا بسيطا، هناك كتب كثيرة يعني بعنوان الإلهام، بعنوان الإلهام. والإلهام يعني كتب فيه أهل التصوف كثيرا، بل هناك مجلدات في الإلهام. الإلهام ما يكون من الله عز وجل، فيكون من الله عز وجل، أو ما يكون من الملائكة. والنسوين يعني يعرفون الإلهام أكثر من الرجال. تلاقي المرأة تقول الأم تقول والله يا ابني هذا يا ضناي مدري شبه، بتصلوا فيها إلا ابنك والله سرح من الجيش مثلا، والله ابنه مدري شبه، يعني بيطلع شيء مفرح إن شاء الله، خذوها شيء مفرح. أو مثلا إيش نقول، نجح البكالوريا، نجح السنة الثالثة، السنة الرابعة، خرج، طلع قرار تخرجه، إيش أي شيء يمكن أن يكون مفرحا. لا تأخذ الأشياء للجانب الآخر. فتشعر الأم وفعلا يكون شعورها صحيحا. وإن كان المثال الذي ضربته أولا يعني ينبغي أن لا يكون هكذا، تفرح به يعني، ينبغي أن نكون مقدامين، نكون مقدامين. والله نذهب إلى الجيش ليس حزنا، هذا يصير عزاء لما واحد يذهب إلى الجيش عند البعض، هذا أمر معيب، أمر مخزي هذا يعني. وبالمقابل ينبغي إذا يعني سرح من الجيش يعني معنى هذا كمان ينبغي أن يكون عزاء. نسأل الله أن يقوي الجهاد في أنفسنا لأن نكون خائرين. نور فالشعور هذا الشعور بدي، هذا الشعور شعور صحيح ولا شعور خاطئ؟ نجده أحيانا صحيحا. طيب هالشعور الصحيح هذا يمكن مع وجود آلية العلم أن يستند إليه أم لا يمكن أن يستند إليه؟ الجماهير ذهبوا لا، الجماهير قالوا لا، لا يستند إليه. ليش؟ قالوا الحجة ما كان في النقل من قرآن أو سنة، فالقرآن الكريم والسنة المشرفة إليهما يستند بحجية الإجماع. ولا لتراشق الناس، تراشق العلماء، أنا ألهمني فلان يعني أنا ألهمت كذا، وفلان يقول لا أنا ألهمت كذا، تتنازع الإلهامات والله أعلم وين نصل. لذلك حدثني قلبي عن ربي هذا الكلام، قال العلماء شوف انصاف نقوله، هو حجة على ذات الشخص. يعني كيف هو الإلهام؟ شو هذا الإلهام؟ هل أنت يشرع لك أن تستخير الله عز وجل صحيح؟ ثم بعد الاستخارة ما تشرح له صدرا فهو الخير، إقداما أو إحجاما، إلهام. هل تستطيع أن تعتج بهذا على الآخرين؟ لا، هذا هو الأصل. لا لا الأصل لا. ولا تزر كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني بالتنظير من خلال المناظرة. لذلك نقول الدليل إما قرآن وإما سنة مشرفة. نعم نحترم أهل الإلهام، لكن الاحترام شيء، استقامة حفظ، الاستقامة عين الكرامة، نحترم نقدر، ولكن أن يتدخل ذلك في تحديد الحكم الشرعي لا، لا نقبل أن يتدخل ذلك في تحديد الحكم الشرعي. في ذات الشخص شيء آخر، هاي تبعنا. أما الإجماع إيش؟ إجماع حجة قاطعة على من؟ على كل مسلمين. طيب الله، قالوا الذين يعني ذهبوا لأنه لا يشترط المستند، قالوا إذا كان يشترط المستند تصبح الحجية قائمة وين؟ بالمستند، بلاش منه المستند. وأيضا قالوا إذا كان يعني أنتم تقولون لابد من المستند وجدنا إجماعات ليس لها مستند وأقوى الأدلة على الإمكان الوقوع فإيش أنتم ماذا تقولون؟ نقول العصمة ثبتت للأمة وفقا للدليل الشرعي المنصوص عليه وما يمكن أن ينقل إلينا من إجماعات على أنه ليس لها من مستند فهي إما أنها إجماعات مصلحية يعني تستند إلى المصلحة أو إجماعات لم يذكر فيها المستند لا لعي ولا لعجز ولكن لأن العلماء لم يذكروا المستند وعلى من ينظر في هذه الإجماعات أن يحددوا هم المستند. ما فائدة الإجماع؟ إذن عندها فائدة الإجماع أن تتوارد الأدلة فيصبح هذا كلام تكلمنا فيه أكثر من مرة فيصبح الإجماع قاطعا للمفهوم أو للدلالة التي يمكن أن تفهم من الدليل. تذكرون تكلمنا عن هذا ما فائدة الإجماع؟ قلنا النص في الأعم الأغلب ظني دلالة فإذا كان ظنية دلالة يأتي الإجماع يقول لنا ينبغي وسوف نشير إلى هذا بعد قليل تفصيلا إن شاء الله ينبغي أن تأخذوا بهذا المعنى هنا ذات المعنى هذه تكون فائدة الإجماع. نعم ما نوع الدليل الذي يصلح مستندا للإجماع؟ نقول نحن إما قطعي وإما ظني لا نشترط أن يكون المستند قطعيا بل يمكن أن يكتفى بأن يكون الدليل ظنيا وقد وجد الكثير من ذلك ذهب البعض قالوا لا يمكن إلا أن يكون قطعيا انتبهوا هذا كلام أحيانا في شيء اسمه من سخطة الذين ذهبوا إلى أنه لا بد أن يكون المستند قطعيا في الواقع هم لا يريدون الإجماع يريدون الدليل القطعي تهموا قطعوا علينا الطريق يعني أي سفسطة يقولون لا بد أن يكون دليل إجماع دليلا قطعيا طيب نقول يلا ماشي ابحثوا عن الدليل القطعي نعثر عليه يقول أي الله يعطيك العافية وصلنا اجتمعنا الحجية في الدليل القطعي وليس في إجماعكم أي إيش سفسطة. لذلك نحن نقول الذين ذهبوا إلى أنه لا بد من الدليل القطعي في الواقع وفي الحقيقة لا يستندون إلى إجماع ولا يعتبرون إجماع دليلا مستقلا ولا دليلا مبتدأ لا يعتبرونه شيئا. فلذلك قولهم بأنه لا بد للإجماع المستند القطعي ساقط الاعتبار لأنه في الحقيقة إنما يعولون على الدليل القطعي ولا يعولون على الإجماع ابتداء. ومع ذلك يمكن أن نجري قليلا من النقاش لذلك قالوا حجة قطعية إجماع وكيف يستند إلى الظن هل يأتي من الظن القطع حاشا العقل لا يجيز مثل ذلك. طبعا قلت لكم تذكرون في قاعدة منطقية بفك الجهة يحل الإشكال فك الجهة يحل الإشكال. صحيح نحن نشترط أن يكون المستند موجودا في إجماع ونقول الإجماع قطعي لكن لا يعني ذلك أن المستند قطعي. أولا ينبغي أن نعلم إذا كان المستند قطعيا فليس هناك حاجة ماسة إلى الإجماع يمكن أن نعول مباشرة على الدليل القطعي. القطعية في الإجماع جاءت من خارج وليس من المستند نفسه وليس من الفهم نفسه. ألا أشوفوا كل مجتهد وحده اجتهاده قاطع ليس قطعيا هو ظني. من أين جاء القطع؟ جاء من خارج جاء من توارد الفهوم توارد الفهوم بعضها على الآخر من هنا جاء القطع. وين الدليل الخارج؟ لا تجتمع أمتي على الضلالة. لم يكن القطع منبثقا عن واقعة الإجماع نفسه، وإنما كان القطع منبثقا من دليل الإجماع ومن توارد الفهوم على بعضها الآخر، فورد القطع من أمور خارجية وليس من أمور ذاتية، فلم يكن دورا، لم يكن إثباتا للشيء بنفسه، وإنما كان إثباتا بشيء خارج لأمر نريده إثبات. طيب مرة بتعملوا لي الميكروفون قبل ما اجي، دول بتتلاقي اول محاضرة احتمال يروحوا لي صوتي، مو مصلحتكم ولا مصلحتي. ايوه حاكم برأس ما اتفقنا يعني حنجرة، نسأل الله ان يعافينا وان يحفظنا. قالوا يجوز تغير حكم القياس، لانه انتبهوا شوي، هلا الاجماع باصله شو هو؟ الاجماع اجتهاد، اجتهاد الجميع. الاجماع ما هو؟ اجتهاد الجميع، اجتهاد الجميع. الاجتهاد من الجميع، ليس اجتهادا جماعيا وانما اجتهاد الجميع. كل شخص له ان يغير اجتهاده، ولا ليس له؟ له ان يغير اجتهاده. وإذا كان له أن يغير اجتهاده جعلتم القياس لا يجوز مخالفته، وهذا غير صحيح. جعلتم القياس تبهوا لي، تبهتوا؟ جبت لكم أنا الدعوة بعدين عم فصلها. قالوا هذا تغيير لحكم القياس، وأنتم تبطلون تغيير حكم القياس، والصواب جواز تغير حكم القياس. ليش؟ لانه الاجماع شو هو في الاصل؟ اجتهاد الجميع، يعني قياس من كل شخص، قياس من كل شخص. فانتم لما تقولوا بانه الاجماع يصبح قطعيا، وبهذا ينكشفون بانهم في الواقع ينكرون الاجماع، لا يريدونه من هذا الدليل، فجواز مخالفة القياس هذا أمر مقرر، هذا أمر مقرر. أنتم بالإجماع ماذا تفعلون؟ تمنعون مخالفة القياس. انتبهنا كيف؟ نعم. فإذا منعتم مخالفة القياس معنى ذلك أبطلتم القياس أيضا. فإذا أبطلتم القياس أبطلتم الظن، وإذا أبطلتم الظن لابد للإجماع من دليل قطعي. هي صفصفة كمان، شايفين؟ كلام مقنع، هذا في ظاهره كلام مقنع، انه لا بد من، اذا الدليل الظني لا يستند اليه والقياس لا يستند اليه، فاذا كان لا يمكن الاستناد اليه فاذا لا بد من دليل قطعي. نقول له ايه ماشي الحال، سلمنا لكم دليلا قطعيا، الله يعطيكم العافيه، اذا لا حاجه للاجماع، اكتفى بالدليل قطعي. لذلك انتبهوا فانتبه إلى هذا. ماذا نقول؟ نقول صحيح هو في الأصل قياس، لكن طالما تواردت الفهوم عليه واتفقت صار لا يجوز مخالفته، صار لا يجوز مخالفته. ليس جواز المخالفة كائنا بعد الاتفاق، وإنما جواز المخالفة كائنا قبل الاتفاق. فإذا المخالفة قائمة قبل الاتفاق، أما بعد الاتفاق انتقلنا لشيء آخر، انتقلنا إلى شيء آخر، وبالتالي يمكن أن يستند الإجماع إلى دليلين ظني. عرفنا كيف؟ وبالتالي يمكن أن يستند الإجماع إلى دليلين ظني. انتبهوا، هناك مطبات، هناك أحيانا مطبات، أسأل الله أن يحفظنا، قولوا آمين، أسأل الله أن يحفظنا، أسأل الله أن يحفظنا، نعم. قالوا الإجماع بده اتفاق، وما في عصر إلا وكان فيه نفاذ القياس. هذا دليل ضعيف جدا وجميل كمان، يعني بنور هيك شوية زيادة. نفاذ القياس ما وجده إلا في القرون المتأخرة بعد القرن الرابع، القرن الرابع الهجري وما تلاه، فيه وجد نفاذ القياس، نفاة القياس هؤلاء يعني من داود الظاهري ومن لف لفه وجدوا متأخرين، والإجماع قد انعقد على قبول القياس قبل وجودهم، ولذلك يعتبر قولهم خرقا للإجماع، فلا عبرة لهذا الكلام، لا عبرة لهذا الكلام. ولا أقول كلمة، أقول يعني ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى رضي الله عنه لولا سلاطة لسانه لانتشر مذهب الظاهرية. طبعا هذا سبب من الأسباب، ليس وحده، هناك أسباب أخرى، المذهب غير مستقر في قواعده، مذهب الظاهرية غير مستقر في قواعده وغير منسجم في قواعده، ليس منسجما في قواعده. في يعني نشوفه مثلا إنكار القياس، إيش هذا إنكار؟ يعني إذا ما في قياس تعطيل للدين، تعطيل للشرع، ما في إجماع كمان تعطيل للدين، لا أسباب أخرى، لكن منها سلاطة لسان ابن حزم، فابن حزم نفر الناس منه، ولذلك ابقوا على هذا، ابقوا على هذا، لا يخدعنكم أحد يقول لكم والله يعني لا، لا تردوا عليه، اضربوا بكلامي عرض الحائط. من الحزم ألا تستمع لابن حزم، قاعدة هي قالها العلماء، من الحزم ألا تستمع لابن حزم. ليش؟ أقول لكم ليش. والله يا أخواني من يقرأ لابن حزم إذا لم يكن قوي حجة، إذا لم يكن مطلعا على ما قاله العلماء فيما يتكلم فيه ابن حزم، يقنعه ابن حزم، يقنعه. رأيتم قبل قليل ونحن نناقش كلام في الدليل الظني، واحد يقتنع يقول اي والله كلام صواب، مقبول الكلام، لكن يفوته مثلا شيء بسيط يمكن ان ينقضه كله. لذلك قال العلماء من الحزم ألا تستمع لابن حزم، لا تستمع لابن حزم. ليش؟ لانه يجعل